بسم الله الرحمن الرحيم. وجوه يومئذ ناظرة. إلى ربها ناظرة. وجوه كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وقيل من راق كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق All right. ألم يكن نطفة من منجٍ أليس ذلك بقادر؟